أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يرونهم بالأبصار ويعرفونهم بالقلوب، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا. ذهبت المعرفة وبطلت القرابة، ويتمنى الكافر لو يفدي نفسه من عذاب القيامة بأبنائه وهم أحب الناس إليه، لكن هول الكرب ذهب بالحب، ولكن هيهات ذلك. وصاحبته وأخيه. ويتمنى الكافر لو يفتدي من العذاب بزوجته بعد المودة والرحمة والمحبة، لكن الخوف أنساه، ويريد لو يفتدي بأخيه بعد رابطة القربى. وفصيلته التي تؤويه. ويتمنى الكافر لو يفتدي من العذاب بعشيرته التي تضمه وقبيلته التي ينتمي إليها، فقد ضاع الحسب والنسب. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ويتمنى أن يفتدي من العذاب بكل ما في الأرض من الناس وغيرهم حتى ينجو من العذاب، فالمهم عنده نفسه فحسب. كلا إنها لظى. ليس الأمر كما تمناه، فلا بد له من ورود النار التي تلتهب من شدة حرها وتضطرم بأهلها. نزاعة للشوى. ومن شدة حرها تنزع جلدة الوجه والرأس وتشوي أطراف البدن حتى يصير الجسم كالفحم. تدعو من أدبر وتولى. تنادي من أعرض عن الإيمان وطاعة الرحمن واتبع الشيطان وانغمس في دنياه وهواه. وجمع فأوعى. جمع المال ومنع حق الله فيه، وصار خازنا وخادما له، صرف في تحصيله الأوقات واشتغل به عن الطاعات. إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان جبل على الجشع وطبع على الطمع، فهو شديد الحرص قوي التعلق بالدنيا. إذا مسه الشر جزوعا. إذا أصابه المكروه كثر جزعه، وإذا مسه البؤس اشتد أسفه، فلا يصبر على العسر ولا يحتمل الضر. وإذا مسه الخير منوعا. وإذا مسه الخير منعه عن غيره، يمسك معروفه ويمنع إحسانه، فمن طبيعة الإنسان الطمع فيما لم ينل والبخل بما سئل. إلا المصلين. إلا من أقام الصلوات وحافظ على الأوقات، فالصلاة تعينه على الجود والصبر والقناعة. الذين هم على صلاتهم دائمون. وهم مستمرون على إقام الصلاة لا يشغلهم عنها شاغل، معلقة قلوبهم بالمساجد، جعلت الصلاة قرة عيونهم. والذين في أموالهم حق معلوم. وفي أموالهم نصيب معروف، وهي الزكاة المفروضة، يؤدونها بطيبة نفس وامتثال أمر. للسائل والمحروم. يعطونها من سألها ومن تعفف عنها ومن طمع ومن قنع، فخيرهم مبذول لباغيه والمتجافي عنه. والذين يصدقون بيوم الدين. والذين يصدقون بيوم النشور، فيعملون بالمأمور ويتركون المحذور ويستعدون له بعمل مبرور. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين هم من عذاب الله خائفون لا يأمنون مكر الله ولا يستهينون بعقابه، قد عملوا الصالحات واجتنبوا المنهيات طلبا للنجاة. إن عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب الله لا يأمنه مؤمن، بل تجده حذرا خائفا وجلا، لأنه صدق بوقوعه، أما الفاجر فقد أمن العذاب فأساء العمل. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين يحفظون فروجهم من الحرام ويصونونها عن الفاحشة خوفا من ربهم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم وإمائهم، فالله لا يؤاخذهم على ذلك، بل أباحه لهم، فهم يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات فقد اعتدى في المحرمات وتجاوز الحد في المنهيات. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين يحفظون ما ائتمنهم الله على أدائه من حقوق لله ولخلقه، ويحفظون العهود فلا ينقضونها، والعقود فلا ينكثونها، بل يوفون بها. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين يؤدون شهاداتهم بالصدق ويقولونها بالحق بلا تغيير ولا كتمان ولا تأثر فيها محاباة للأقرباء أو شنآن للأعداء. والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين يحافظون على الصلاة كما شرعت، فلا يخلون بواجباتها ولا يضيعون أوقاتها، بل يؤدونها على أكمل وجه صفة ووقتا. أولئك في جنات مكرمون. أولئك الأبرار الذين اتصفوا بتلك الأوصاف الجميلة خالدون في جنات النعيم مع الفوز العظيم والمقام الكريم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. فما للكفار أمامك يا محمد قد أقبلوا مسرعين، مدوا إليك أعناقهم وقصدوك بأبصارهم ذاهلين متعجبين، علما أن الذي جئت به لا يدعو إلى العجب، لأنه حق ظاهر. عن اليمين وعن الشمال عزين. يجتمعون عن يمينك وعن شمالك جماعات متفرقة يتساءلون متعجبين مما جئت به، لأنه خالف ما عليه آباؤهم من شرك. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. هل يطمع كل واحد من هؤلاء الكفرة الفجرة أن يدخله الله جنة النعيم وقد خالف الصراط المستقيم وكذب القرآن العظيم وحارب النبي الكريم؟ كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون. ليس الأمر كما يطمعون، فالجنة عليهم حرام، وقد خلقناهم من ماء حقير مهين كغيرهم من البشر، فلا يؤهلهم ذلك لدخول الجنة إلا من عمل عملا صالحا، أما مجرد الأصل فإن أصلهم كسواهم لا مزية لهم.